الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وإن تقوى الله باعدة للعبد على أن يكون في مراض الله مبتعدًا عما يسخطه ومآله جنة النعيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هي تقوى الله التي أمر الله تبارك وتعالى بها الأنبياء وأمر بها المؤمنين وعموم الناس، فقال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الناس، العبد في هذه الحياة مبتلى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلقنا ونعلم أننا سنبتلى، والناجي وصف الله معالمه: أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن المتقبل هو ما كان خالصا لله، مقتبيا بذلك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكره أهل العلم بقولهم: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص من حيث القصد والتفات القلب بمراد الفاعل بفعله والقائل بقوله، فهو يريد وجه الله لا يرجو بذلك ثوابا ومغنما من الناس ولا عطاء ونوالا، إنما يريد بذلك وجه الله. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أي هذا هو دين الله، يقوم على ذلك. وكذلك يا عبد الله تراعي الأمر، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة مبتلى فيها العبد، مبتلى، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرط فيه كثير من الناس، وهو عنوان المحبة لله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع. في ماذا يكون الاتباع؟ كل يقول أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد لكل مسلم أن يعتقده، فهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فشهادتك أن لا إله إلا الله عبادتك لله وإخلاصك له، وشهادتك أن محمد رسول الله هي اتباعك له واقتفاء أثره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في ماذا تكون المتابعة؟ هذا ما سنذكره في الخطبة الثانية. نسأل الله لي ولكم الرشاد والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، وهذا الجهاد له أثر في حياتك، فهو سعادة وقوة وراحة، وهذه المتابعة تدخل في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملتك وفي أخلاقك وسلوكك. فأنت تعتقد بالأشياء التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الاعتقاد؟ هي الأمور القلبية التي يؤمن بها العبد بربه سبحانه عز وجل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتباعك واعتقادك له صلى الله عليه وسلم لمتابعة ذلك أنت توفق لكل خير. بتوحيدك لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قريش، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، يعرفون معناها ولذلك لم يقولوها. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. فهذا إيمانك بألوهيتك، أي إفراد المكلفين أفعالهم وأقفالهم قصدا لله وحده لا شريك له، وتوحيدك للربوبية إفراد الله بأفعاله لا شريك له، فهو الخالق المحيي المميت. فكونك تعلم أنه خالق لا خالق معه، محيي لا محيي معه، مميت لا مميت معه، موجد ولا خالق ولا رازق إلا هو، فكذلك لا يسجد ولا يعبد ولا يذبح ولا ينذر إلا له وحده لا شريك له. فهو الذي يدعى، هو الذي يحلف به، وهو الذي يذر به، له وحده لا شريك له، وهو الذي يذبح له، وهو الذي يتقرب إليه، وهو الذي يكشف الكربات، وهو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يشافي المرضى، وهو يرد الغائبين، وهو وحده لا شريك له. هذا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد كما كان يعتقد صلى الله عليه وسلم. كذلك في عبادتك، في وضوءك، في صلاتك، في كل شيء، دعوتك، حجك، أمورك، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من توضى نحو وضوء هذا يصف لهم ويفعل أمامهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم أن يتوضأوا. يتوضأ عثمان أمام الصحابة ويقول هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. يصلي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الاتباع. يحج ويقول خذوا عني مناسككم. إذن الاتباع يدخل في الاعتقاد والعبادة. وكذلك المعاملة، معاملتك في الناس هي دعوة المصطفى. وكم أناس دعوا إلى الإسلام من خلال معاملتهم وحسن تصرفهم وصدقهم وعدم الغش والخديعة، فأنت مسلم تختلف عن غيرك، لأنك تعمل وأنت تراقب الله سبحانه عز وجل في أدائك لعملك، في إتقانك. من غشنا فليس منا، فكذلك لا يجوز أن تغش لا مسلم ولا غير مسلم. الغش، الكذب، الخيانة، الخديعة، اللف والدوران، كل هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فليس منا، أي ليس متبعا لنا مقتدا لأثرنا. كذلك ينبغي لك يا عبد الله أن تكون صادقا في معاملتك، قبل المعاملة الإتقان وإتيان الشيء على الوجه الصحيح في تعاملاتك، في بيعك وفي شرائك وفي سائر حاجاتك، تقتدي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكم بأناس دعوا إلى الإسلام لا بكثير كلام، إنما بحقيقة التطبيق للإسلام، فكانوا سفراء لدين، خاصة وأنتم في بلاد أنتم ترون معانيها. إن دعوتكم إلى الإسلام من خلال أعمالكم، من خلال سلوكك، من خلال ما تبذلون، من خلال ما تفعلون، هي دعوة مستقلة إلى لا إله إلا الله. ولذلك أوصي نفسي وإياكم أن تكون مستقيما على دينك، فخورا به، رافعا به رأسك، لأنك على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم، بها ادخر، بها اعتز، بها ارفع رأسك، فأنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك متابعا بأخلاقك، الأخلاق، عدم الحقد، عدم الغل، عدم الحسد، الأخلاق، العفو، المسامحة، التنازل، هكذا الأخلاق، هكذا الشيم تكون مقتفى بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى حقيقة الاتباع، فأنت تنظر لجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم وتفعل مثلها، تأكل كما يأكل، تشرب كما يشرب، تقوم، تفعل، تبذل ليلك ونهارك، سرك وجهارك، سفرك وإقامتك، في سائر أحوالك، في لباسك، في استيقاظك من نومك، في ذهابك إلى فراشك، في أعمالك، في كل شيء أنت تتذكر ماذا فعل رسول الله منذ أن تقوم من نومك حتى تعود إلى فراشك، وأنت في صلاتك، وأنت في ركوعك، وأنت في سجودك، وأنت في تعاملك، وأنت في بيعك، وأنت مع لباسك، وأنت مع أهلك، وأنت مع زوجتك، وأنت مع أولادك، وأنت في حياتك كلها، تستحضر ماذا كان يفعل رسول الله وأنت تفعل كما يفعل. هذه السنة، هذا الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس اجتماع يوم في السنة نذكر سيرته وندعي أن بهذا نحن أحببنا رسول الله، لا، رسول الله معك في كل يوم من خلال متابعتك له، في كل لحظة ماذا كان يعمل؟ إذا عطش ماذا يعمل؟ إذا أكل ماذا يأكل؟ إذا شرب كيف يفعل؟ كيف يدف؟ كيف وقع؟ في كل شيء أنت تكون هكذا، تكون حياتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة الاتباع. وكما أنك مع الله في كل لحظة بإخلاصك، وهنا شهدت لا إله إلا الله، كذلك أنت تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك، وهنا تتحقق فيك شهادة أن محمد رسول الله، فتكون مسلم بحق، شهد أن لا إله إلا الله وأخلص العمل لله، وشهد أن محمد رسول الله واتبعه في كل أعماله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة. اللهم اغفر بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلها اللهم واحفظ أهل الدين والصلاح والخير والمؤمنين، واحفظ عبادك المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهل الإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره. اللهم أصلح أحوال الأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم بدل فرقتها إلى اجتماع، وشركها إلى توحيد، وبدعها إلى سنة واقتفاء واتباع يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ودع المسلمين خيارهم، وأصلح ولاتهم، واجعلهم محكمين لشريعتك يا رب العالمين في رعاياهم. أقول قولي هذا واستغفر الله، صلى الله وسلم على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.